يعني معرفة الحدود في مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب والصلاة عليه. جميل جميل. أحسنت يا أبو أسامة، لأن نريد الحب السني الشرعي، نريد أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، لا نغلو ولا نجفو، لأنه أحيانا قد يزيد الإنسان فيخالف السنة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغنى في حبه فينزل غير على فوق منزلته، كما تعرف الصحيح أن وفد عامر بن صاصة أنت قال أنت أفضلنا وابن أفضلنا وخيرنا وابن خيرنا سيدنا بسيد، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم أو يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله فقول عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن ينزل فوق المنزلة لأنه عبد لله ورسول، فرضي بما رضي الله له صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس غنى في القصائد وفي المدائح يعني النبوية إلى درجة يعني خرج عن السنة، حتى أن بعضهم يقول يا سيدي أتى إلى الضوء، يقول يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به، هذا البصيري سواء عند حدوث الحاج الأمني، ولكن آخر يقول برعي يا رسول الله يا من ذكره عند في نهار الحشر غمزا ومقاما فأكني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيل عثرة ولا يغفر ذنبا ولا يجيب دعوة بعد ما مات صلى الله عليه وسلم، هو مبلغ عن الله وناصح عنه ومؤدي للرسالة ورسول معصوم صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا من المشاهد في العالم الإسلامي من أنواع الغلو، ومن إلى درجة أنهم يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم الآن حي وأنه يحضر مجالسهم ويذهبون إلى الروضة، صحيح أنهم يقولون ذلك ما قالوا إنهم فيذهبون الروضة ويقول يا رسول الله ابني مريض، ابنتي تريد الزواج تريد الذرية أو نحو ذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة من ربه، والذي يملك الشفاء والعافية والإحياء والإماتة وكل شيء هو الله الواحد الأحد جل في علاه. فأحسنت. ويقابلهم أهل الجفاء، أحسنت، الذين لا يصلون على طيب سنتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل بإذن الله، لأنه أيضا مسألة الجفاء وعدم الاحتجاج إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة أخرى نحتاج الحديث فيها. إخوة المشاهدين معنا فاصل الآن، ثم نعود إلى الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. قبل أن نعود يا أبا عبد الله الحديث حول قضية أيضا الجفاء حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، معنا اتصال. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل عبد الله، تفضل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالشيخ أسمح، تفضل يا أخي معك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يا استحاي هو أنا من المشجعين اللي يتابعونك في البرامج. شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل، في سؤال عندك يا أخي؟ نبي الشيخ عبد الجليل يدين لنا عن تفضل الشيخ عبد الجليل يدين لنا يعني عن إيش؟ عن أي شيء؟ طيب يبين لنا عن أولاً حب الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا لك، ونحن نكمل السؤال لأن عرفنا غفلك إن شاء الله. بارك الله. البيان الذي تسمعه الآن الجواب ما تراه دون ما تسمع. أحسن. في هذه الحلقة إن شاء الله تسمع البيان عن حبنا والواجب علينا تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نعود بعد الله لموضوعنا، نتكلم عن قضية الجفاء. يعني أيضا نحن قلنا لا تستحب المغالاة والخروج عن ما هو مشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حبه عليه الصلاة والسلام، وحبه عبادة. وأيضا الجفاء عند بعض الناس بحيث يذكر صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يذكر عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة نريد أن ننبه عليها. أحسنت. هو هنا أهل السنة وأهل العلم والإيمان توسطوا في الباب، فأنزلوه بالمنزلة اللائقة به صلى الله عليه وسلم، فلم يرفعوه إلى درجة الألوهية، ولم يضيف إليه ألقاب ولا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، بل جعله كما أراد الله أن يكون عبدا رسولا نبيا مبلغا. ولكن أخبرنا بمن غلا وأمثلة كثيرة، ومن جفا أيضا قابلهم وعليهم ذنب وخطيئة وهم من المقصرين والمذنبين، كمن يجف عند ذكره صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه، وحتى تشاهد بعض الناس حضر ليس في قلب ولا حياة ولا روح، تقول هذا مسلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني أشاهد بعض الناس من صلى عليه وسلم ولا يتمتم بشفتيه ولا يتحرك. بل العجيب سبحان الله أنك تجد بعض الناس يكتب في مقالاته وقصائده وأموره رموز غربية والمشاهير والساسة والزعماء، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله، يعني هو عليه الصلاة والسلام فوق الجميع، لا يتحرك. أيضا تجد عنده عدم اتباع للسنة، يعني في أمور حتى إذا ذكرته بالسنة قال هذا عادي الأمر عادي،

والحقيقة أن الأمة الإسلامية قد يعني سيطرت وصحت وقدمت موقف يعني تذكر عليهم من الذي جسرت وإذا بالحرس والأمن والبوليس على السفارات. قلنا ما هو؟ قال هؤلاء البوليس والحرس والأمن سوف يحفظون السفارة الأمريكية والغربية والهولندية وكذا، لأن يعني الشعب الإندونيسي سوف يخرج لمظاهرة. ولما جلس الفندق خرجوا كالسيول، يعني هاجوا كالمحيط إلى هاج، وهذا أقل حقوق على الصلاة والسلام. فالحمد لله يعني أرسلت رسالة فهمها الغرب أو سمعها أو عرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماقنا في قلوبنا. بالمناسبة يا أبو سامة ذكرتني بشيء، أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يغيب، أين يغيبه في ضمائرنا وأين يذهب عنا؟ نحن نصلي ويقول صلوا كما رأيتمون نصلي، نحج ويقول خذوا عني مناسككم، نعيش الحياة ويقول من رغب عن سنتي فليس مني، ناكل الطعام فإذا هو معنا بتعاليمه، نشرب الشراب ننام فهو صلى الله عليه وسلم معنا. حتى يقول سنة في قصيدة: في كفتك السهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرفه، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوى الضمائر منا فوق ما نصفه. هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عهدت، وعزمات الله رؤونه. بارك الله فيك. الأخت نورة من السعودية. نورة تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلمة البداية أخذ بشكركم على هذا الجانب بالأكثر من رائع صراحة. بارك الله فيك. وأنا سألتكم بخير الشيخ عايز أخذ حسنان. أهلا وسهلا. لنا أنه الحلقة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى الله عليه وسلم. الكلمات أنت وفي حقه. ولا يسأل إلا أن أقول كما قال الشيخ هذا الكلمة في مينة المعروفة: إن كان أحببت مع الله مثلك في بدوى وحضر في عربنا فيها جميل، فلا استحنا بل من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد سمين. وحبني أكثر هذا، أنا من أكثر الناس اهتماما وإعجابا بكتبك ومحاضراتك من 6 سنوات تقريبا، وانتزمت بسببك، وهذا أنا أدعي لك في كل صلاة لأنك سنة في دائم سبب الله عز وجل. وأعجبني برنامج من برامجك اللي هو برنامج الأسطورة، كان برنامج جدا رائع وأكثر من رائع. وأحب أقول بصراحة يعني بدون مجاملات، إذا كان المتنبي أسطورة في زمانه فإن الأسطورة عائلة الجابية أسطورة في هذا الزمان. هذه الحق. بارك الله فيك. قبل أنهي مكالمتي أطلب من الشيخ هذا الجابي، أنا أكلمكم من محافظة النيرية، وأقول لك تحيات أهالي المحافظة، وأتمنى منك زيارة قريبة وحاضرة في المحافظة. بارك الله فيك. شكرا شكرا يا أخي. وشكرا دكتور عبد الرحمن على المداخلة. بارك الله فيك. شكرا شكرا يا أخي. أهلا وسهلا. أول أشكر يا أخت نورة، إن شاء الله يثبتك على الحق حتى تلقينا. أما ما ذكرت فكل قد يعلم تخصص أنا في الدعوة وفي الوعظ وفي الحديث، وأما في الأدب والشعر فأنا ليس مجاملة نقول أن الرمز الإسلامي في الأدب والشعر الدكتور عبد الرحمن، وقد سماه مشايخنا علمانا حسان الإسلام في هذا العصر، وأنا أقولها بكلمة حق وشهادة حتى لما سافرت أوروبا كانوا يسألونني في هذا. فنحن نتكامل مع الدكتور عبد الرحمن وغيره، لكن هنا مسألة أريد أن أقدمها للناس، أن الفضل كله بعد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن لما يشغلنا أشرطة نحن ناس مذنبين مقصرين، قرأنا له حديثين عليه الصلاة والسلام أو شعارين فنشرناه في الناس. حتى يقول ابن تيمية أن أهل الحديث، لأن أنا تعلمت شوية في الحديث، لهم حظ من قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال وأهل الفلسفة، يقول في الفتاوى، وأهل الفلسفة لهم حظ من قول الله إن شانك والأبتر، وأهل الحديث بمنزلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل الفلسفة بمنزلة المنافقين في حديث صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ابن تيمية. نعم. فأنا قصدي أن نعظم هذا الأثر. الناس يعني ما أكرمونا رحم الله حالنا إلا لأن حفظنا حديثين. فينبغي لمن أراد أن يعز الله في الدنيا الآخرة أن يكون خادما للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن ابن تيمية يقول: مطلوبك أنا وياك خدام له صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تنافع عنه بالسيوف الشرعية والسياط المحمدية. فنسأل الله يجعلنا ممن ينافع عن سيرته بالقافية بالموعظة بالدرس، والذي لا يركب في هذه القافلة فهو خاسر بلا شك. قال مالك: سفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. الله بارك الله فيك عبد الله. معنا الأخت أم سلاف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا تفضل يا أم سلاف. جزاكم الله خير أولا وأخيرا على البرنامج هذا. موضوع الحلقة اليوم يعني موضوع جدا شيق، وأنا داعية من مصر. طبعا الدكتور عبد الرحمن العثماوي والدكتور عبد القادر ما شاء الله تبارك الله، بس هي كلمة بأقولها يعني سبحان الله، نحن نجد نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومين نحن نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كنت كل همي به سبحان الله ابتلاءات كانت تمر علي في السفر في الدعوة. سبحان الله بمجرد ما أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله الهم يخرج من حس ما يحتسب. بس هي هذه المشاركة اللي حسبها. بارك الله فيك. شكرا شكرا سلافة. وهذا كلام كما ترى يا عبد الله ممكن أن أشكرك على كلامك. يا أختي من مسقط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قدرك بالإيمان وأن يثبتك على الحق وأن يجعلك مع عائشة وأسماء في جنة النعيم. وأقول لسيد الخضر صلى الله عليه وسلم يقول الغزالي المفكر المعاصر يقول كاد رأسا استرشيب أقرأ البيتين ولا أملك دموعي يا من تروع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذات القاع والأكم نفسي لفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فأمنيتنا فقط أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لاتباع هذه السنة العظيمة وأن يجعلنا خداما مدافعين منافحين عن سيرته. بارك الله فيك أبو عبد الله. الموضوع موصول بإذن الله. سنتحدث عن بكرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسل سنته ولكن بعد هذا الفاصل. إخوة المشاهدين فاصل ثم نعود لمواصلة الموضوع بإذن الله. إخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تحدثنا عن بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله وقلنا إن من حقوقه عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه إذا ذكر وأن تتبع سنته عليه الصلاة والسلام وأن يفخم ذكره إذا ذكر. أيضا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد من البشر لأن هذا كما تعلم هو خير البشر وهو هذه البشرية الذي أرسله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين. سلوك الأدب معه حينما ينكر عليه الصلاة والسلام أنت تعلم يعني كيف أدب الله سبحانه وتعالى الصحابة في شأنه و لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض. فنريد أن نتحدث عن هذا الجانب لأهميته حتى يعني مثلا حينما يستمع أحد الناس إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف عنه فالمفروض أن لا ينصرف. أيضا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام يقدمه على كل أحد من البشر حينما ينكر عليه الصلاة والسلام حينما يقال له قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فلا يقول برأيه. وهذا كما تعلم حدث من السلف رضي الله عنه بعض الصحابة حينما قال قال صلى الله عليه وسلم كذا فقال أنا أقول كذا قال أقول لك تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم تقول رأي كذا فتفضل أبا عبد الله. إذا نأخذ حليمة من إيطاليا قبل ما تفضل يا أخت حليمة. أنا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله خير الخلق. اللهم صل وسلم. السلام على الشيخ الجرمي. ربي سبحانه عطيه النعمة في نفرج عليه الشيء اللي في قلبه يعد بطول ليما سبحان الله في مد النعمة للعباد. أنا عيطت المرة اللي فاتت وكنت مهولة مجروبة البارح عيطت وهذا المرة معيطة عزيزة كنت أتيت هذا زال الشيخ في التلفزيون من الحب نزيد نعاود ونعاود الشيخ واحد آخر ربي يستره وقلت له أنا نمت بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه وبس ما فهمت المعنى انت لما انا ساري اسمع نبها لما انا اللي نمتها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عذبني من جماعة لجماعة وقطعنا الواد مع بعضان حسني على يدي وعذبني وصل الدفة الأخرى نتاع جماعة جماعة الأولين الأرض صحيحة وجماعة الثانية تراب وأنا مهاجرة صح في إيطاليا وتوصل لجماعة الثانية قاعد يقول لي شوفي شكرا شكرا يا الأخت حليمة بارك الله فيك يعني وصلت رسالتك بشكل غير واضح. أنا أولا إذا كان فهمت شيء من لا أولا أنا كان نفهم المشاعر الطيبة أولا تجاه حبيبك ونبيك سيد الخلق ونسأل الله أن يحفظ عليك إيمانك أنت وأخواتك في إيطاليا وفي غيرها من بلاد العالم وأنت في بلاد الغربة هناك تحملين هذا الحب له صلى الله عليه وسلم فأنت على أجل عظيم. ولكن ربما الصوت لم يكن عندنا واضح يعني نطلب إذا يعني تتصلين بالقناة تكتبين لهم رسالة بالفاكس وأنا أقوم أنا الدكتور بالإجابة عن السؤال في الحلقة المقبلة فنحن حاضرون إن شاء الله. بارك الله فيك الأخت يعني مجتهدة جزاء الله خير. وهذه مشكلة اللغة يا عبد الله كنا تكلمنا فيها يعني لاحظ كيف يعني اختلطت اللغات المسلمين وخاصة إخواننا في المغرب العربي باللغة الفرنسية وأصبحت بهذه الصورة. لكن بإذن الله مثل ما قال الشيخ عايض لو أرسلت الأخت إلينا ستجد إجابة عما تريد. نعود أبو عبد الله إلى موضوعنا كنا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد من البشر وأهمية تفخيم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يذكر واحترامه وعدم الانصراف عن قوله عليه الصلاة والسلام. هناك آداب سنية شرعية ذكرها أهل العلم وجمعوا فيها التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرتم الصلاة عليه حين كلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وآن